بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لكل كائد هذه الأمة هدف له، ولذلك يجب علينا أن نحرسها، فهي أمة تحتاج إلى الحراسة، نحتاج إلى من يحرس عقيدتنا، من يحرس أخلاقنا، من يحرس مفاهيم عقولنا، من يحرس قلوبنا، من يحرس مبادئنا وقيمنا، من يحرس ديننا. هذه الأمة كما رددت لكم أمة مهدوفة، هي هدف لكثير من الأعداء. كل واحد من هذه الأعداء أو من هؤلاء الأعداء يلقيها بسهم، يضربها بسهم. منهم من يضرب في عقيدة هذه الأمة، منهم من يضرب في ثوابت هذه الأمة، منهم من يضرب في أخلاق هذه الأمة، وهو كثير. ولذلك وجب علينا أن نحرس هذه الأمة، أن نحرس ديننا وعقيدتنا، أن نحرس مبادئنا وأخلاقنا. كيف وجه أعداء الإسلام إلى هذه الأمة؟ أبواب واسعة من الشهوات، هذه المواقع الإباحية وغيرها. من الذي أرسلها إلينا؟ من الذي بثها إلينا؟ أليس هم أعداؤنا؟ إنهم يكيدون لتدمير هذه الأمة، ويبدأون بشبابها فيضربون الشباب، ثم الكبار، ثم الشيوخ، يضربون في جذور هذه الأمة، لم يتركوا حتى الطفل الصغير، فغذوا عقله بالأفلام الكرتونية وبغيرها مما يلهيه ويبعده، بل يسرفه عن دين ربه تبارك وتعالى. فمن بهذه العقيدة يحرسها؟ ومن بهذه الأخلاق؟ كل يوم ترى موضة جديدة وينكرف الشباب خلفها. من الذي يرسل هذه الموضات؟ من وراءها؟ وما الهدف؟ ولماذا؟ إنهم يريدون أن يحولوا شباب هذه الأمة إلى دواجن، إلى دواجن يطرقون حياة الجبال، حياة السماء، الصخور، إلى أن يكونوا دواجن في الحضائر. هم أن يلتقط الحب من الأرض، هذا هم، همة دنية. ويتركون الشباب الذي كان ينبغي أن تكون همته تناطع السحاب. إذا هذه الأمة تحتاج إلى حراسة. ما الذي يحرس؟ تخيل صوت النبي صلى الله عليه وسلم يناديك، من يحرسنا الليلة؟ من يستطيع أن يذب عن هذه الأمة ويدافع عن عقيدتها ودينها؟ من؟ هل تستطيع أنت أن تقوم بهذا الواجب؟ لابد أن تستشعر أنك إذا قمت بهذا الواجب فهي منة من الله. كونك في الحراسة هي منة، اصطفاء، اختيار، وربنا يخلق ما يشاء ويختار. أنت هنا تدعو إلى دين الله، أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أنت تعبد الناس. إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إذن مهمتنا واضحة، مهمة كل صادق حفاظ على الثغور، سد الثغور، سد الثغرات. مهمة كل صادق إنقاذ الناس من النار. فأنت إذا كنت في الحراسة لابد أن تستشعر منة ربك عز وجل عليك، أن الله اصطفاك، أن الله اختارك. ثم إذا لم تكن في الحراسة فلماذا؟ أين أنت إذا كنت خارج إطار الحراسة؟ لست ممن يقومون بالحراسة. عباد بن نمر رضي الله عنه لم يشغل عن الحراسة، ولكنه كان قائما يصلي، لم يتركها. أنت حين تترك الدعوة لدين الله، حين تترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حين تترك حماية هذا الدين، أين أنت؟ كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن تبوك كان يؤرقه. أعظم ما يؤرقه أنه لا يرى له أسوة ولا قدوة في من حوله إلا رجل مغموس في النفاق، أو شيخ كبير ممن عذره الله، أو امرأة أو طفل صغير. هذا هو حال من تخلف عن ركب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو حال من تخلف عن الحراسة. أين هو؟ ما الذي شغل لك عن الحراسة؟ حضارة الفروج، حضارة البطون، حضارة الشهوات، حضارة اللذات، أم حضارة الذات؟ أنا ما الذي شغلك؟ إن شغلت لهذا عن دين ربك تبارك وتعالى، ما الذي صرفك عن البذل والعمل والخدمة لدين الله عز وجل؟ إذا حينما تتخلف عن الحراسة سل نفسك أين أنا؟ عباد بن بشر لما رأى الليل ساكنا انصرف إلى العبادة والطاعة، لكن أنت حينما ترى العيون نائمة والليل ساكن أين أنت؟ ماذا تفعل؟ هل تقوم لله عز وجل بحقه؟ أن تعتدي على حرمات الله عز وجل وتنتهك ما حرم ربك تبارك وتعالى؟ إذا ما الذي يشغلك عن الحراسة؟ ما الذي يشغلك؟ الحراسة تتأكد حينما تكون هذه الأمة معرضة للخطر. الحراسة مطلوبة بصفة دائمة، لكنها تتأكد حينما تكون هذه الأمة معرضة للفقر. وإذا نظرنا إلى أمتنا اليوم، هل هي في أمان أم أنها معرضة لمزيد من الأخطار؟ كل يوم نجد قرار جديد وقانون جديد وحرب جديدة. الهدف إقصاء هذه الأمة عن الريادة، عن القيادة، عن أن يكونوا سادة. هذا هو الهدف. العالم مذعور من قيادة الأمة، ولذلك الأسهم كثيرة التي تحاول طعن أمتنا، التي تحاول قتل شبابنا ورجالنا ونسائنا. إذن الحراسة تتأكد حينما تتعرض الأمة للأزمات، حينما تتعرض للمخاطر. وإذا تأكدت الحراسة وجب علينا أن نقوم ونحرص، ثم احذر من طول الأمد، احذر من طول الطريق. لا تقول الطريق طويل، النص بعيد، لا تقول هذا. هام صغر الحراس لما علموا أن أصواتهم بمسامع الملك. هام صغر الحراس لما علموا أن أصواتهم بمسامع الملك. يعني كل ما تقوم الحراسة والبذل والمجهود لله عز وجل ولدين الله تبارك وتعالى يهون صهره، يستشعر أنه لا يبذل شيء. لماذا؟ لأنه يرى ويوقن أن صوته يسمعه الله، يسمعه ربنا تبارك وتعالى، فيهون صهره. حينما تصلي وتجهد نفسك لكنك تؤمن بأن الله عز وجل يسمع صوتك، هل تمل؟ احضر الملل. لا تقول الطريق طويل، حسبنا أن نكون جسر يعبر علينا من بعدنا. ليس شرطا أن ترى أنت الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، لكنك قد تكون حجر، قد تكون بناء، قد تكون سور عظيم في وسط هذا البناء الضخم المنشود. إذا حسبنا أن نكون جسر يعبر علينا من بعدنا. ولذلك لا تستطل الطريق، لا تقول الطريق طويلة لم نحقق شيء، لا، كل يوم يتحقق شيء. ولكن لابد أن تدرك أن أي نصر تحققه الأمة، أي تقدم تحققه الأمة، إنما هو بحول الله وقوته، بحول الله وقوته. لو رأيت أننا ننتصر بخطتنا وأفكارنا ومواهبنا وقدراتنا خدنا وخسرنا ورجعنا، بل الفضل كله لله تبارك وتعالى، ولا بكم من نعمة فمن الله. لابد أن توقن أن الله عز وجل مؤيدك وأنت تسير في هذا الطريق، لا تستطل الطريق. نقطة أخيرة في هذا الباب، احذر المثبتين. المثبتين، والمثبتين في عصرنا كثير، وقاموس الكسالى مفتوح. بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ابن عباس رضي الله عنه، كان صغير السن 11 سنة 12 سنة، فقال لفتى مثل سنه، قم بنا نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم القضية فأراد أن يعيش لهذه القضية. الكل يحفظ القرآن، لكن من يحفظ السنة؟ من يحفظ الحديث؟ والقضية مع صغر سنه، لكنه فهم الدور المنوط به. فقال لفتى مثله، قم بنا نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الفتى، يا ابن عباس، أظن أن الأمة تحتاج إلى علمك؟ هذا هو قاموس المثبتين. هو أنت لا تصلح الكون؟ أنت لا تغير البشرية؟ مفيش غيرك يعني؟ أنت لسه صغير، كان صغيرا في سنه، لكن قلبه كبير، عقله كبير، يزن الأمور، عرف الضر المنوط به، وإذا قام فقال قم بنا نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركه ابن عباس وانصرف، وهذا هو المطلوب، انصرف عن المثبتين. تركه وانصرف ورضى يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ قال ابن عباس رضي الله عنه بعد ذلك أمام الخوارج ألوف يناظرهم ويردهم إلى دين الله عز وجل بعشرات الألوف، يرجعون إلى دين الله عز وجل أخوانهم على يد من؟ ابن عباس رضي الله عنه. حفظ الأمة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا؟ حفظه. انتفعت الأمة بعلمه أم لا؟ انتفعت. من يذكر اسم هذا الفتى؟ من يذكر اسمه؟ لا أحد، لا أحد، لا أنا ولا أنت ولا التاريخ يذكر اسمه، لأنه مجهول، لأنه لم يعمل لخدمة دين الله عز وجل، فلم يذكره أحد حتى التاريخ. لكن ابن عباس هل يرفع على أحد؟ لا يرفع على أحد. ابن عباس حبر الأمة. أي طفل صغير تقول له تعرف من الصحابة؟ يقول ابن عباس. مش مهم يعرف عنه، بس المهم يعرف اسمه ام لا. وانا اسال اسم هذا الفتى المسكين الذي كان يريد ان يثبت ابن عباس رضي الله عنه، ما اسمه؟ مجهول. فالمثبتين مجهولين، لابد ان نحرص والحراسه للجميع. لا تقول انا صغير، لا انا عجوز، انا مريض، كل انسان يحرص. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه بعد فتح خيبر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني بزوجته صفية، صفية بنت حيي بن أخطب، أبوها مقتول، أخوها مقتول، عمها مقتول على يد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يتزوجها. فخاف أبو أيوب الأنصاري أن تفعل شيئا، فوقف على خيمة النبي صلى الله عليه وسلم طوال الليل يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج في الفجر الرسول عليه الصلاة والسلام رآه واقفا، فسأله عن سبب وقوفه، قال خفت عليك أن تقتلك أو تفعل شيء. فقال اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحرسني، اللهم احفظ أبا متأهلون كما ذات يحرصون. النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل المسجد مرة ويسمع صوت عباد بن بشر يصلي فيقول اللهم اغفر لعباد بن بشر، اللهم اغفر لعباد بن بشر. أم عمارة نسيبة المازنية في غزوة أحد، غزوة أحد كانت هي تخرج لمداواة الجرحى، لكن لما انهزم كثير من المسلمين وفروا وقفت هي وابنيها وزوجها أمام النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن عشر يحفظون النبي صلى الله عليه وسلم ويحرسونه، كانت تدافع بجسدها. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم المنهزمين يمرون ومعهم أسلحتهم، فقال لأحدهم ألقِ ترسك لمن يقاتل، فألقى الرجل ترسه فأخذته معمارة فدافعت به عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا عن نفسها، تحرس الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما التفت يمينا ولا شمالا إلا كانت بين يدي تدافع عني. امرأة ما التفت يمينا ولا شمالا إلا كانت بين يدي تدافع عني. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأم عمارة وابنيها وزوجها ويقول اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، هؤلاء هم الحراس الذين يحرسون هذا الدين، هذه العقيدة، هذه المفاهيم، يحرسون دين الله تبارك وتعالى ويقومون بالبذل لهذا الدين العظيم. وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ويقف عباد على فم الشعر ويأتيه الرجل فيرميه بسهم، يرميه بسهم. وهكذا هذه الأمة كل يوم ترمى بسهم، كل يوم ترمى بسهم لإضعاف هذه الأمة ولتوهن قواها، ترمى بسهم. ولكن عباد الذي أراد أن يقف للحراسة يقف ويصلي، كيف يشغل وقته؟ كيف يجمع بين العمل والعبادة؟ يقف ويصلي لما يرى هذا الجو وهذا الهدوء، يتعلم أنه لا بد أن يناجي ربه، لأنك تدرك أنك لن تحرس إلا بحول الله وقوته، لن تنجو إلا بحول الله وقوته. هؤلاء هم صناع الحياة، هؤلاء هم النجوم الحقيقيين، نعم هؤلاء هم النخبة الذين يستغلون الليل في قيام الليل وفي الطاعة وفي الحراسة وفي العبادة. يقف ليحرس، يصيبه سهم فينزع السهم. هنقول ينزع السهم كأن الموضوع بسيط، بسيط الموضوع، مش ممكن سهم مدبب يدخل الجسم عشان يخرج، لابد أن يخرج بلحم، لحم ودم ونزيف، وهو يستعذب ذلك في سبيل الله، يستعذب ذلك، يرى أنه متعب، يرى أنه لذة، فينزع السهم ويفرحه. تشعر الموضوع بسيط، ينزع السهم ويفرحه ويستمر في الحراسة، يستمر. ونحن نصيبنا السهم ولا نستمر، لماذا؟ إذا أيقنت بخطورة موقعك وموقفك لابد أن تسكت وتصمد وتستمر. وكلها ثمرات، فينزع السهم ويطرحه ويستمر بالصلاة. ثم السهم الثاني، والرجل قناص ماهر، يصيب عباد بالليل عن بعد وإصابة رابحة 100%، يضرب الرجل من بعد في الظلام ويصيبه. الرجل شجاع، خرج من قومه وحده ليواجه جيش، ومع ذلك عباد يصمد، يعرف أنه لا يحرس نفسه لكنه يحرس قومه، يحرس جيشه، يحرس أمته، ولذلك يصمد يعرف قيمة الأمانة التي يقف عندها. فينزل السهم الأول والسهم الثاني والسهم الثالث لكنه لا يستطيع، نزيف هائل، فيزحف ويذهب إلى عمار ويقله: أخي انهض، فقد أثخنتني الجراح، انهض، نحتاج فعلا لانهض، انهض. النبي صلى الله عليه وسلم لما كلف بالوحي، لما نزل الوحي عليه وكلف بالرسالة، قال لخديجة: مضى عهد النوم يا خديجة، مضى عهد النوم يا خديجة، خلاص وقت الراحة، خلص الراحة الحقيقية، الراحة الأبدية بعد أن تدخل الجنة، عند آخر قدم تضعها في الجنة. أما الآن جهد، عمل، بذل، صراع مع الباطل حتى ينتصر الحق. قال: أخي انهض، انهض، فقد أثخنتني الجراح. وأحدنا ينام ولا يستطيع أحد أن ينقذه، لا يستطيع أحد أن ينقذه، وإذا استيقظ أراد شهورا حتى يفيق ويقوم، وشهور حتى يبذل، أن يفكر أن يبذل، لأنه لا يحمل الهم، ليس عنده قضية كما عباس رضي الله عنه قال: انهض، انهض، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ثم تتفكروا. قيام، نهوض، استيقاظ، طرح الكذا، انهض، فقد أثخنتني الجراح، أضعفتني الجراح، أوهت قوتي الجراح. وهكذا أمتنا، أمة قد أثخنتها الجراح، أمة قد أضعفتها الجراح، في كل بقعة من الأرض تجد جرح، في العراق تجد جرح، في الصومال تجد جرح، في ليبيا جرح، في سوريا جرح، في مصر جرح، في الشيشان جرح، في كل مكان، في كينيا جرح، في كل مكان. ويدعو الداعي: اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. كم يؤلمنا صوته وهو يقول: المسلمين المستضعفين في كل مكان، أمة قد أثخنتها الجراح. هذه الأمة قد تضعف، قد تمرض، لكنها أبدا لن تموت، هذه الأمة أبدا لن تموت، لأن الله عز وجل جعلنا أمة خالدة، أمة باقية إلى قيام الساعة. ولذلك وجب علينا أن نحرص ونقوم بواجب خدمة هذا الدين مهما أثخنتنا الجراح، مهما أضعفتنا الجراح، لابد أن نصمد، لابد أن نثبت حتى نلقى ربنا تبارك وتعالى. انهض، فقد أثخنتني الجراح. قال: يرحمك الله، وما منعك أن توقظني مع أول سهم رميت به؟ ما منعك أن توقظني مع أول سهم رميت به؟ ما الذي جعله ينتظر؟ لماذا لم يوقظه مع أول سهم؟ لماذا لم يوقظه؟ قال: كنت أقرأ في سورة من سور القرآن فلم أحب أن أقطعها، لم أحب أن أقطعها، ولولا خوفي على فقر أمنني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضيع، لانقطاع روحي أحب إلي من قطع السورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قال: كنت أقرأ في سورة من سور القرآن. قال العلماء: كان يقرأ في سورة الكهف التي نقرأها نحن جميعا في كل جمعة، لكن قراءة عن قراءة تفرق. هناك قراءة متدبر، هناك قراءة محب، هناك قراءة من يعرف ماذا يقرأ، فهو يقرأ ويتلذذ بالقراءة. قال: كنت أقرأ في سورة من سور القرآن. يصيب سهم ويكمل، الثاني ويكمل، الثالث كنت أقرأ في سورة من سورة القرآن فلم أحب أن أقطعها. الحرص على استمرار في الطاعة، استمر في الطاعة، مش من أول سهل بطل الطاعة، مش من أول سهل بطل الحراسة، مش من أول سهل ترجع. أصمت أصمت اثبت. كنت أقرأ في سورة من سورة القرآن أثناء الحراسة، نعم، قلت أنهم هم النخبة، هم النخبة الذين يعرفون كيف يربحون وكيف يكسبون وكيف يتقدمون وكيف يرتقون عند الله سبحانه وتعالى. كنت أقرأ في سورة من سور القرآن فلم أحب أن أقطعها لدرجة وانقطاع روحي خير عنده، انقطاع روحه أحب إليه من قطع السورة. لماذا قطعها؟ يقول ولولا خوفي على ثغر أمنني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضيع. خوفه على ضياع الثغر هو الذي جعله يقطع الصلاة. لانقطاع روحي كان أحب إليه من قطع السورة. هكذا المحبين الذين يعرفون كيف يعيشون لله وبالله عز وجل، يعرف الطريق إلى ربه، يقرأ في سورة من سور القرآن ولم تشغله هذه السورة عن الحراسة، ولما رأى أنه قد يفرط أو قد يضيع أيقظ صاحبه، أيقظ صاحبه، قال قم انهض فقد أثقلتني الجراح. لماذا يستمر في صلاته؟ خوفه على ثقل أمنه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نستشعر أننا على ثغور وأنها أمانة وأننا ينبغي أن نؤدي هذه الأمانة. كل واحد منا يسأل نفسه أي ثغر أنا أحرسه؟ يعني أنت بتعمل إيه؟ أنت دورك إيه؟ أنت بتخدم الأمة بإيه؟ ماذا تفعل؟ هل أنت كلم على مولاك؟ أنت عبء على الأمة؟ ولا أنت ناصر لهذه الأمة؟ من أنت؟ ما دورك؟ ما جهدك؟ أين ثغرك؟ لابد أن يرى كل واحد منا له ثغر، لابد أن يكون لك دور. مش ممكن تعيش هذه الأمة بلا دور. كما ذكرت ابن عباس مع صغر سنه بحث له عن دور، هو الذي بحث لنفسه عن دور، قال قم نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤتى الإسلام يوم القيامة فيشير إليك ويقول يا رب هذا نصرني، يا رب هذا خذلني. فمن أنت؟ أنت ممن نصرت دين ربك تبارك وتعالى أم أنت ممن خذلت؟ يقول يا رب هذا نصرني، يا رب هذا خذلني. اقل نفسك، حدد مكانك، اعرف مقامك. لابد أن تبذل وتخدم في هذا الدين بأي شيء، ابذل ولو الشيء اليسير. هناك ما هو أيسر. ما رأيك في حفظ نفسك؟ ما رأيك في حفظ عينك؟ في حفظ لسانك؟ في حفظ أذنك؟ في حفظ فرجك؟ في حفظ يدك؟ في حفظ نفسك؟ أليست هذه ثغور تحتاج إلى حراسة؟ من يحرس لك عينك؟ من يحرس لك لسانك؟ من يحرس لك أذنك؟ من؟ أنت من يحرسها. كفى بها حراسة. احرس نفسك إن لم تستطع أن تحرس نفسك وتحرس غيرك، ولكن لا تقف سلبيا، لا تكن فريسة، لا تكن هدفا للعالم، بل كن أنت صاحب قضية، صاحب منهج، صاحب صبر يقف عليه ويسد هذه السهول. الحديث يقول مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان بذلهم وكيف كان عطاؤهم، لكننا حتى لا يطول بنا الوقت نذكر إخواننا بيوم عرفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن صيام يوم عرفة فقال إنه يكفر السنة الماضية والباقية. السنة الماضية التي آخرها شهر ذي الحجة، والسنة الباقية التي أولها شهر محرم يكفر الله عز وجل الخطايا فيها. فالعلماء صغائر الذنوب التي تتعلق بالله تبارك وتعالى أو تخفيف من الكبائر أو أنها رفع درجات لمن ليس له ذنب. ومن ليس له ذنب؟ أحدنا له ذنب لكنه لا يقوى على ترك الذنب، فنحتاج إلى توبة ونحتاج إلى أعمال صالحة تقربنا إلى ربنا عز وجل. وهذه منحة، هذه منحة يوم بسنتين، يوم بسنتين، فلنتهز هذه الفرصة. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعتم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.